قولك كلام الله وحبرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك، فإن هذه أوصاف لم يذكر موصوفها، ما هو بيت إلى عنه. حكم هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول والثاني مخلوقان، والقسم الثالث غير مخلوق. القسم الأول والثاني مخلوقان، والثالث غير مخلوق. مش القسم الأول العين وقائمة بنفسه، أن في الناقة الله مخلوقة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه مخلوق. بيت الله وتحت البيت يد الطائفين مخلوق. طيب هذه الآية إذا قلت الحديث وروح منه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته وروح منه، هذه السماء فيها مثالين، كلمته هذه وصف كلام سكن المتكلم، وصف مضاف إلى عين ولا غير مضاف؟ غير مضاف، مضاف إلى الله وليس إلى عين ثانية، فعلى هذا تكون كلمة صفة من صفات الله. روح من هذه وظيفة إلى عين، لأن الروح أين حلت؟ في ذي هي مخلوق، وليست هي روح الله عز وجل أو جزء من الله، بل روح من الأرواح التي خلقها، فإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق وخالقه. نعم. طيب القسم الأول المضاف إضافة الخلق إلى الله قد يكون على سبيل العموم، مضاف الله على سبيل العموم، وقد يكون على سبيل الخصوص بشرفية فيه، فمثل ناقة الله بشرفية، بشرفية بيت الله بشرفية، إن أرضي واسعة، هذا العموم للتشبيه، أرضي واسعة، لو قال المسجد الحرام لقد حرمي مثلا ثم هذا طريق التشبيه، لكن أرضي تشمل كل الأرض فهو من باب الله. ما قسم الثالث وهو ما لم يكن له عين يقوم بها ما يكون صفة الله عز وجل، وهذا كثير، هذا كثير. نعم. يا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه إضافة، إضافة صفة إلى موسى طورة، يعني إلى متصف بها، الرسالات والكلام صفة، لأن الإرسال فعل من أفعال الله والكلام قول الله، فإذا يكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، لأن جميع صفات الله ليست مخلوقة. وبهذا تبين يا جماعة أن هذه الأقسام الثلاث قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق، الأعيان القائمة بنفسها والأوصاف في تلك الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يكن له أن يقوم بها هذا غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. هذه القاعدة إذا طبقنا عليها هذا الحديث قلنا روح من الروح الآن أين حلت؟ فهي منفصلة، فتكون مخلوقة وإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه تشريفا. هنا تقدم مثل مكان خلق منها، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ شو الأمر؟ التصديق بالجوارح، التصديق بالجوارح، لأن التصديق بالأفعال شهادة،